الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمحاضرة اليوم سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن أحكام اللام الساكنة. واللام الساكنة لها أحكام تفصيلية، ولكنها في الحقيقة عند الاختصار أحكامها قليلة جدا لا صعوبة فيها، وجلها يتعلق بما يسمى باللام الشمسية واللام القمرية، وهذه من قواعد اللغة العربية أصلا. وعند التفصيل نقول إن اللام الساكنة أنواعها خمسة. فأولا لام التعريف، وهذه أهم ما في الأحكام. لام التعريف هي لام أل، وأل هذه كلمة يؤتى بها لتعريف الاسم المنكر، مثلا بيت، هذا الاسم في اللغة يسمى نكرة، فإذا أدخلنا عليه كلمة أل فقلنا البيت، أصبح هذا الاسم معرفة، يعني اكتسب التعريف عند دخول أل عليه. فلام التعريف لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، وهذه اللام دائما تسبقها همزة، وهذه الهمزة همزة وصل، يعني لا تظهر في حالة الوصل وإنما تسقط، ولكن إذا ابتدأنا بهذه الهمزة ننطق بها مفتوحة. فمثلا إذا قلنا في البيت نلاحظ أن الهمزة ساقطة، لكن إذا بدأنا نقول البيت نطقنا بهذه الهمزة مفتوحة. وال التي للتعريف هذه لا تدخل إلا على الأسماء فقط، فلا تدخل على الفعل ولا تدخل على الحرف. وحكم هذه اللام في قواعد التجويد إما الإظهار وإما الإدغام. والإظهار، أي إظهار هذه اللام، يكون عند 14 حرفا جمعها أهل العلم في هذه الكلمات ابغ حجك وخف عقيمة، فإذا نطقنا بهذه الأحرف مفصلة نجدها الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. هذه الأحرف إذا دخلت عليها اللام التي للتعريف كان الحكم فيها الإظهار، وتسمى هذه اللام اللام القمرية، وذلك نسبة إلى كلمة تظهر فيها وهي كلمة القمر. عندما نقول القمر نلاحظ أن اللام قد أظهرت. ومن أمثلة هذا الحكم قوله تعالى الفتاح، اللام هنا أتى بعدها فاء، فالحكم فيها الإظهار. الهدى، هذه اللام وقع بعدها الهاء، فالحكم الإظهار. الحمد، اللام مظهرة لأنه وقع بعدها حاء. ومن الأمثلة على ذلك لكل حرف مما سبق ذكره الأول البر الغني الحكيم الجنة الكبير الودود الخبير الفتاح العليم القيوم اليقين الملك الهادي. أما الحكم الثاني وهو الإدغام، فيجب إدغام هذه اللام بلا غنة في الحرف الذي بعدها إذا كان واحدا من 14 حرفا مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت. طب ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم، وهي الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون. هذا ما في الشطر الأول. ثم الدال والسين والضاء والزاي والشين واللام، وهذا في الشطر الثاني. وأمثلة ذلك الطامة، الثواب، الصادقين، الراكعين، التوابين، الضالين، الذاكرين، الناصحين، الدين، السائحون، الظالمين، الزجاجة، الشاكرين. الله وسميت شمسية تشبيها لها بلام الشمس بجامع الإدغام في كل. وكيفية الإدغام أن تجعل اللام من جنس الحرف المدغم فيه، فتجعل اللام في نحو والشمس شينا، وفي نحو النار نونا، وهكذا. ونلاحظ أن اللام هنا أدغمت في الحرف الذي بعدها، فنطقنا بهما كالحرف الثاني مشددا، واللام لا تنطق إطلاقا. الحكم الثاني من أنواع اللام وهو حكم لام الفعل، يعني اللام التي تكون في الأفعال. كل فعل فيه لام ساكنة، نحو قوله تعالى ألهاكم يلتقطه فالتقى، فهذه اللام حكمها الإظهار عند جميع الأحرف ما عدا حرفين هما اللام والراء. وهذه اللام من أمثلة إدغامهما مثل قل رب، فهذه اللام لا نظهرها وإنما ندغمها فتصبح راء مشددة فقط، قل رب. كذلك قوله قل لا أملك، قل لا أملك، اللام هنا أدغمت في مثلها إدغاما صغيرا كما سبق أن ذكرنا في الإدغام الصغير. وننبه هنا تنبيها هاما، وهو أن البعض يخطئ فيدغم لام الفعل فيما بعدها غير اللام والراء من بعض الحروف المتقاربة كالنون والتاء، كما في قوله جعلنا، فالبعض يقرأها جعلنا. كذلك أرسلنا يقرأها أرسلنا، قلنا يقرأها قلنا، قل نعم يقرأها قل نعم، فالتقى يقرأها فالتقى، وهكذا. ولذا نبه عليه الناظم فقال وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. القسم الثالث من أقسام اللام لام الأمر، وهي لام ساكنة زائدة يؤتى بها قبل الفعل المضارع لأجل الأمر، مثل قوله تعالى فلينظر، هذه اللام ساكنة أتت للأمر بأن ينظر الإنسان إلى طعامه في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، وكذلك في قوله وليعفو، وكذلك في قوله ثم ليقطع، أتي بها في جميع ذلك للأمر، وهي لام ساكنة. حكم هذه اللام الإظهار دائما، ونلاحظ أنها ساكنة عند وصلها بما قبلها، لكن إذا ابتدأنا بها نكسرها. فإذا قيل لك كيف تبدأ بكلمة ليقطع، فتقرأها بالكسر عند الابتداء، تقول ليقطع، في الوصل تقول ثم ليقطع بإسكان اللام، وإذا ابتدأت بها تقول ليقطع بكسر اللام. لا يوجد كسرة، ولكن عند الابتداء بها لا بد من كسرها. وينتبه هنا أيضا لتحري إظهارها عند التاء لقرب المخرج في نحو فلتقم ونحو ولتأتي طائفة. أما القسم الرابع من أقسام اللام فهي لام الاسم. لام الاسم أي اللام التي تكون في الأسماء، وذلك في نحو قوله تعالى ألوانكم، وهذه تظهر دائما. أما القسم الخامس والأخير فلام الحرف، وهي اللام التي تكون في الحرف، ولا تأتي في القرآن إلا في حرفين فقط، هما هل وبل، حرف هل وحرف بل. وحكمها الإدغام في اللام والراء والإظهار عند بقية الأحرف. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى هل لكم، ولم يقع بعد هل أصلا راء في القرآن، أما بل فوقع بعدها اللام والراء، وذلك في نحو قوله تعالى بل لا يخافون، بل لا يخافون، بل ربكم، بل ربكم. انظروا أدغمت اللام فيما بعدها إدغاما كاملا. ونلاحظ أن هناك كلمة في القرآن وهي في قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبل التي أتى بعدها ران حكمها الإدغام، ولكنها هنا مستثناة لوجود ما يسمى بالسكت بين بل وبين كلمة ران، فهذا السكت منع الإدغام، فتقرأ هكذا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والكلام عن السكت له درس مستقل، ولكن نقول هنا باختصار هو قطع الصوت لفترة يسيرة دون تنفس، فنقول كلا بل ران على قلوبهم، نقرأها بسكتة لطيفة بين اللام والراء ولا ندغم. هذا طبعا في رواية حفص عن عاصم التي ندرس الأحكام وفقها وليس في جميع القراءات. وتلخيص الكلام على اللام نقول إن اللام في أل التي للتعريف تنقسم إلى اللام القمرية واللام الشمسية، فالشمسية تدغم، وأما اللام القمرية فتظهر. وأما اللام الساكنة في بقية أنواعها إذا جاء بعدها لام أو راء فالحكم أن تدغم هذه اللام في اللام مثلها أو في الراء التي أتت بعدها. هذا هو ملخص أحكام اللام، كلمات قليلة ولكن التفصيل لأجل التوضيح والفهم والمعرفة. هناك حكم يتعلق باللام وهو ملحق بباب التفخيم والترقيق، نعرج عليه هنا فنقول الأصل أن اللام من حروف الترقيق، ولكن لها حكم خاص في لفظ الجلالة، فتفخم لام الجلالة الله إذا تقدمها فتح أو ضم، مثل قال الله، قال الله. لما قام عبد الله، لما قام عبد الله. أو ساكن بعد ضم نحو قالوا اللهم، قالوا اللهم. أو ساكن بعد الفتح نحو وإلى الله، وإلى الله. وفي الحقيقة هذا الساكن لا ينطق به لأنه التقى مع ساكن آخر، فلأجل هذا كأن الضمة سبقت اللام في لفظ الجلالة، وكأن الفتح سبقت اللام في لفظ الجلالة، فيلحق بما قبله. وسبب هذا التفخيم قصد التعظيم لهذا الاسم، ولأن موجب الترقيق معدوم، والفتحة والضمة يستعليان في الحنك والاستعلاء خفيف. الحكم الثاني ترقق إذا تقدمتها كسرة نحو بالله، بالله. قل اللهم من دين الله. أو ساكن بعد مكسور مثل وينجي الله. أو تنوين قومًا الله. وفي المثالين السابقين ينجي الله أيضا الياء سقطت لأجل التقاء الساكنين، والتنوين كسرت نونه فيلحق ذلك بما قبله. وسبب هذا الترقيق كراهية التصعيد بعد التسفل واستثقاله. يقول الناظم وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. حكم يتعلق بذلك وهو حكم اللام في لفظ الجلالة في فاتحة سورة آل عمران إذا وصلنا الحروف المقطعة به: ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذا وصلنا فإننا نحرك سكون الميم الأخيرة في قوله ألف لام ميم بالفتح وليس بالكسر، محافظة على التفخيم في لام لفظ الجلالة، فنقول ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نأخذ أمثلة على اللام من المقرر في التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. التي في الذي لا تنفك عنها وهي مثل التعريف، فاللام نلاحظ أنها ساكنة وأتى بعدها الذال التي هي من حروف اللام الشمسية، فالحكم هنا الإدغام. الذي أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. الرحمن لام ساكنة وهي لام التعريف، وأتى بعدها حرف الراء فأدغمت فهي من اللام الشمسية. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. العذاب اللام لام التعريف الساكنة، وأتى بعدها العين وهذه من حروف الإظهار، فهذه اللام قمرية وحكمها الإظهار. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. الله في لفظ الجلالة، نلاحظ أن لفظ الجلالة أتى قبله كسر فكان حكم اللام فيه الترقيق، وكذلك اللام التي هي في كلمة الله اللام الأولى تعتبر من لام التعريف وإن كانت لا تنفصل، وحكمها أنها لام شمسية لوقوع اللام بعدها. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. نلاحظ هنا أرسلنا، هذه اللام لام الفعل التي نبهنا على الاهتمام بإظهارها لوقوع النون بعدها. الشياطين اللام اللام الشمسية حكمها الإدغام. على الكافرين، الكافرين اللام اللام القمرية وحكمها الإظهار. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المتقين اللام اللام القمرية حكمها الإظهار. الرحمن اللام لام شمسية حكمها الإدغام. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. المجرمين اللام لام القمرية حكمها الإظهار. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. الشفاعة الرحمن اللام اللام الشمسية وحكمها الإدغام. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. الرحمن اللام لام شمسية حكمها الإدغام. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. السماوات لام شمسية لأن اللام وقع بعدها السين حكمها الإدغام. الأرض اللام لام قمرية لأن اللام وقع بعدها الهمزة حكمها الإظهار. الجبال اللام لام قمرية لأنه وقع بعدها الجيم فحكمها الإظهار. وينتبه للام من كلمة الجبال لأن كثيرا من القارئين يدغمون ويجعلونها لاما شمسية وهي في الحقيقة لام قمرية. إذا وقعت اللام ووقع بعدها الجيم يوجد من القارئين من يدغم. الجنة الجنة الجبال، وهذا خطأ وإنما تظهر اللام هنا. وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. اللام أدغمت في الراء في كلمة للرحمن لأن اللام وقع بعدها الراء فهي لام شمسية. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. كذلك للرحمن اللام شمسية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. السماوات شمسية والأرض قمرية